واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض ديننا وفرج كربتنا. اللهم أجب سؤلنا. اللهم اغفر ذنبنا. اللهم تقبل صالح أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا وارحم تقصيرنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا توجهنا إليك واعتمدنا عليك. اللهم بك حاكمنا. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا. اللهم إياك قصدنا وبك استعنا. والمنة لك في كل ذلك يا رب العالمين والتوفيق منك. نسألك اللهم كما مننت علينا وأكرمتنا بالوقوف بين يديك أن تجيب سؤلنا وأن تفرج همنا وتكشف كربنا وتقضي ديننا وتشفي مريضنا وتعافي مبتلانا. اللهم إنا نسألك أن تجيب كل سائل يسألك حاجته يا رب العالمين. اللهم إن لكل واحد منا سؤالا وطلبه وأنت الله المقصود المعبود. اللهم بابك قرعنا. اللهم إنا واقفون ببابك متمرغون بأعتابك. لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم أجب سؤالنا يا أكرم الأكرمين. إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وهذا العمل ومنك التوفيق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه وتذكره به يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك ولو حرصنا، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.